إنهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. جاءت الصالحات أن يوفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، رب العباد ولي ذلك والقادر عليه وبعد. نحن الآن مع آية كريمة من سورة غافر، أعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. دائما يعني تسقط الحضارة عندما تضعف أو يضعف ارتباطها بالثقافة التي هي منها، وبالتالي سقطت الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية عندما فك ارتباط هذه الدول الثلاث بمنظومة الكتاب والسنة ومنظومة العمل الإسلامي الخلاق الواضح البين. إذن هذه مسألة مهمة، لأنني أريد أن أقول في البداية شتان بين مجتمع يعتبر الجريمة شذوذا وبين مجتمع آخر يكره الفضيلة ويعتبرها شذوذا. ثاني، هذا كلام يعني أرجو أن يقر في الأذهان. في عندنا مجتمعين، لأن مدخل الآية بهذا المنطق. سورة غافر دي سورة عجيبة، أنها يعني تسمى سورة المؤمن وتبنى على فكرة الذي يصدح بالحق. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يكو كاذبا فعليه كذب وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. وبعدين نبههم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا إن أجار الله إذا جاء لا يؤخر، إلى آخر ما قال هذا الرجل العجيب. فهو عجيب بالنسبة للسلبيين في المجتمع، لكن هو إنسان إيجابي من مفرق شعره إلى أخبص قدمه، إنسان يصدح بالحق. فإحنا عندنا مجتمعين، مجتمع يعني يرى أو يعتبر الجريمة شذوذ أيا كانت الجريمة، الإيذاء والتعدي والقتل وإهدار الدماء وإهدار الأعراض بهذا المنطق إهدار الحريات. فمجتمع يرى أن الجريمة شذوذ، هذا مجتمع فاضل. المجتمع الآخر والعياذ بالله يعتبر يكره الفضيلة ويعتبر أن الفضيلة نفسها شذوذ. لماذا أقول هذا في المقدمة؟ لأن الرسل واجهوا هذا الأمر. يعني يقول هؤلاء أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. معقول كل الآلهة المحيطة بالكعبة دي 360 صنم الموجودين حول الكعبة كلهم يختزلوا في رب واحد؟ إن هذا لشيء عجاب. لما يقول هذا شيء عجيب، لا، وشيء نتعجب منه أبدا، يجب بصيغة عجيبة إن هذا لشيء عجاب، كل الآلهة تصير إلها واحدا، سبحان الله. فبالنسبة له اعتبر أن يعني يعتبر مؤمن آل فرعون رجل صادح بالحق. فالرسل واجهوا هذا يعني هذا العنت الفكري والانغلاق القلبي لكراهية المصلحين في المجتمع وكراهية الذين يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذلك وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. شو الشذوذ الفكري؟ يعني هو من الواجب، أنا دائما ما بعد مثل هو المشبه به هو القوي. يعني أقول فلان شجاع مثل الأسد، وطفل هذا جميل مثل القمر. يبقى الأسد في الشجاعة هو الأصل، والطفل والقمر في الجمال هو الأصل. فقال المجرمون من المشركين وقالوا إنما البيع مثل الربا، يعني مش مثلا يستحى على دمه ويقول إن الربا مثل البيع، لا ده البيع مثل الربا. فجعل القاعدة في التعامل، القاعدة في التعامل هي قاعدة، هي قاعدة الربا، وأن كأن البيع عندهم إيه يعني، يعني البيع عندهم صورة من صور الربا. فلكن تتخيل هذا الفكر الذي واجهه الـ الـ الـ الأنبياء. بس في نقطة، والله إحنا كمسلمين يجب أن نفرح. ليه؟ أن هذا الدين الحق ينظر في الكتاب الذي نزل على خير البشر وخاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن احتفى احتفاء عجيبا بمولد سيدنا عيسى، واحتفى احتفاء مهما بمولد سيدنا موسى، وهما أصعب وهما أكبر صاحبي رسالة قبل الإسلام. سيدنا موسى شيخ أنبياء بني إسرائيل، سيدنا عيسى الذي جاء من غير أب بكلمة من الله وروح منه ألقاها إلى أمنا مريم فجاءت بمعجزة عجيبة، فكان سبحان الله يعني آدم من غير أب ولا أم، وحواء سبحان الله جاءت من ضلع آدم يعني خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم جاء عيسى يعني من أم بلا أب، فسبحان الخالق. المهم احتفى القرآن جدا يعني بمولد عيسى، واحتفى بمولد موسى ولم يذكر مولد محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر مولد رسالته، لأن سيدنا موسى وسيدنا عيسى كانوا الأشخاص تقوم على دعائمهم النظريات والأفكار والفكرة نفسها، فإذا هلك الشخص ضعفت معه الفكرة. أما التميز في نهاية المطاف في الدعوة أن يجيء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر ولادته، ولم تذكر وإنما ذكرت ولادة رسالته كأنها هي الأبقى، فكانت معجزة موسى حسية، أن يلقي العصا فتصير حية، يضع يده في جيبه تخرج بيضاء، سيدنا عيسى يبره الأكمهة والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، ويخلق لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. بهذا المنطق أعطاه الله عز وجل، لكن هذه المعجزات اندثرت بعد أن ذهب صاحبها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمعجزته ما كانت حسية، مع أنه له معجزات حسية، لكن المعجزة الأساسية هذا الكتاب الخالد القرآن الكريم. ليه؟ لأن لا يستمر مع البشر إلى آخر الإيه؟ بآخر الزمن. ولذلك أنا أهيب قبل أن أدخل في آية اليوم في موكب النور، وأنا معي إخوة وأخوات كلهم فضل وخير، أن يعني أريد أن أقول كارثة كثير من المسلمين، وأنا أحزن عليهم، أن يقفوا موقف الدفاع عن الإسلام. لا، الإسلام ليس متهما، الإسلام لا أضع أنا في خانة أو في قفص الإتهام حتى أدافع أنا عنه. الإسلام قوي في, في, في أساسه، قوي في ذاته، لا علاقة له بأتباعه. لو كان الإسلام يعني يقوى أو يعني يتبع أتباعه لاندثر الإسلام منذ زمن، ويعني صلي عليه صلاة الجنازة منذ زمن. لكن الإسلام قوي في ذاته، لا علاقة له مطلقا بأتباعه، أتباعه يسلكون الطريق أو لا يسلكون الطريق، بالعكس. عظمة هذا الدين أيضا أن يعني يحددها النبي صلى الله عليه وسلم في إطار بسيط جدا، هو بسيط لفظا لكن عميق المعنى. هل كلكم لآدم وآدم من تراب؟ بس كلكم، لا كلكم، مش كل يعني لا يتفاضل إنسان بلون ولا بعرق ولا بلغة ولا بدم أزرق ودم أصفر ولا بمال ولا بمنصب، الكل سواسية، الكل يعني سبحان الله. يعني كان أحد الأمراء المؤمنين يقول يعني أنا وليكم أو كبيركم ولكني أثقلكم حملا، أثقلكم إيه؟ حملا على قدر أهل العزم، تأتي الإيه؟ العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم. فالإنسان صاحب المسؤولية الكبيرة هو أكثرهم هما، أكثرهم سبحان الله. فأنا أقول أن يعني عظمة هذا الإسلام أنه في هذا الإطار كلكم لآدم وآدم من تراب. والعجيب في اللغة العربية يقول العربي آدمني فلان يعني وصلني، فلان آدمني يعني وصلني. والإدام هو ما يوصل به الخبز اللي هو الطعام يعني يسميه الغموس سبحان الله. فهو الغموس هذا أي شيء يؤكل جبنة عسل أي شيء يؤكل سبحان الله فنأكله بالإيه؟ بالخبز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام والخل. يعني إيه الإدام؟ يعني أنا أوصله بلقمة الخبز كي تصل إلى فمي. فكلمة أن كلكم لآدم أنتم كلكم مأدومين سويا يعني موصولين مع بعض. والحضارة تتقدم كلما التحم بنو آدم وفق منهج الآدمية أو وفق منهج الإنسانية. فرب العباد يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طب كيف يعني ينصر وإحنا رأينا المشاكسين والمتعبين والمناكدين للدعوة؟ وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك أو لتعودن في ملتنا قالوا أو لو كنا كارهين. قال ولو كنا كارهين. إذن الضغط اللي على الملأ الذين استكبروا من آل فرعون ماذا صنعوا؟ سبحان الله أتذر موسى وقاموا يفسدونه. يا خبر أبيض، يعني هم أنت تسيبهم كده على علتهم يقولوا كلام الدين ده ويفسدوا الأمور؟ سبحان الله. إذن الملأ دائما يناكد، الملأ دائما يضاد سبحان الله. طب كيف الله نصر رسله؟ أولا نصرهم بالحجة البالغة، حجة كل سبحان الله. والحجة تسمى سلطانا، الحجة العقلية والحجة الفكرية. وبعدين سبحان الله يرسل سيدنا نوح ف 950 سنة رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. انتهى القوم. ثم جاء من بعد ذلك قوم هود سبحان الله، وإلى عاد أخاهم هود كذبوا، وبعدين ثمود جاء لهم سيدنا صالح وجاب لهم الناقة وقال لهم شوفوا هي شرط واحد اتركوها تشربوا ماءكم يوما وتسقيكم كلكم بعددكم الهائل هذا لبنا من ضرعها يوما، خلاص. بس فيه تحذير اياكم والناقة. فجابوا التسعة رهط اللي كانوا يفسدون في المدينة في القرية وفي المدينة ولا يصلحون، وجاء شقيهم هذا تعاطى فعقر، تعاطى خمرا فسكر فقام فعقر الايه اذ انبعث اشقاها. فلما انبعث هذا الاشقى وهذا الانسان المتعب لما انبعث وشرب الخمر وسكر قتل الناقة قال تمتعوا في داركم ثلاثة ايام ذلك وعد غير مكذوب، وجت لهم الصيحة وانتهوا تماما سبحان الله العظيم. ثم جاء من بعدهم قوم اخرين مدين اخاهم شعيبا، وبعدين سبحان الله سيدنا ابراهيم من قبل كان لقومه وكذبوا وكندوه وألقوه في النار، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فالإجرام موجود سبحان الله، فالتحريض بالقتل. حتى سيدنا يوسف حقد عليه إخوته أخذوه ورموه في الجب. بس في نقطة النصر كيف يأتي؟ أخذوا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ضد اختياره فألقوه في غابة الجب سبحان الله. فأخذ منهم أخاهم بنيامين بعد سنوات أكثر من 30 سنة ضد اختياره، لأن أخوهم الكبير ماذا قال؟ قالوا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ومن قبل عليه أن لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يعني بعدم اختيارهم ضد اختيارهم كان أخذ يوسف منهم كما أخذ يوسف عنوة دون اختياره ودون اختيار أبيه النبي الصالح الرسول يعقوب سلالة الخير وأهل الخير. فإذا نصر الله يوسف. بعد ذلك يقولون له في نهاية القصة أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر. والله يا ريت الله يرضى عنكم إن كان لكم عداوة مع حد أي إنسان، والمسلم يريد لا يعادي إلا الشيطان ومن يسلك طريق الشيطان، بس هذا الذي نعاديه. أما نعادي العم والخال والخالة والعم وابن العم والجار وصاحب العمل والموظف والزميل والقريب، يعني هذا هذا هذا هذا تضييع العمر في الهباء المنثور، هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا قيمة له. هباء اللي هو الذرات اللي في الهواء دي سبحان الله، ومنثور يعني متناثرة لا تجتمع سويا. لكن عداوات الحقيقية هي أن تكون لإبليس، هي أن تكون للشيطان، هي أن تكون لمن سار على طريق الشيطان، سواء من البشر من الذين يعيشون معنا أو من أي طراز آخر. فالذين يناكلون الدعوة ويقفون في وجه الدعوة ويقفون أمام العلماء ليؤذوهم، هؤلاء هم الذين يجب أن نقف أمامه وأن نعاديه. لكن غير كده لا نعادي، لا نعادي أحدا. سيدنا يوسف عاداه إخوته وحسدوا وحقدوا عليه، ده يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. أبونا في حب شديد ليوسف أوصله إلى درجة الضلال أنه لا يميز الحق من الباطل. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أنا ظننت إلى عصر قريب أن هذا خلق بني إسرائيل فقط، اللي هو بناء الصلاح على القتل، يعني أنا لما أقتل أكون صالح. ظننت ربما لتزاجة عندي أن بني إسرائيل فقط هم اللي يختصوا بهذه القناعة، يعني المبدأ الميكافيلي اللي هو إيه، الغاية تبرر الوسيلة، وإحنا الإسلام عندناش الغاية تبرر الوسيلة، يجب أن تكون الغاية حلالا والوسيلة إليها حلالا. ما ينفعش أوصل لغاية أن أولي ابني وظيفة معينة برشوة، ما ينفعش، ما ينفعش أحطه في منصب لأن أنا أبوه كذا أستاذ في الجامعة يبقى ابنه لازم يكون أستاذ في الجامعة، مدير في المستشفى يبقى ابنه لازم يبقى طبيب يدير المستشفى، أبوه إعلامي يبقى الولد يطلع إعلامي، أبوه قاضي ابنه لازم يطلع قاضي. ما ينفعش كلام، المناصب مش بالوراثة، لا مش بالوراثة. الثاني لما سيدنا زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب يرث الصلاح والتقوى، لكن احنا نورث الاماكن والكراسي لبعض، ده كلام مش منطقي، ده كلام مش منطقي. لا يعني سبحان الله العظيم، قالوا لما لا تولي عبد الله بن عمر، سيدنا عمر بعد ما اطعنوا ابو لؤلؤ، قال كفى لآل الخطاب ان يحاسب منهم واحد عن المسلمين بين يدي الله يوم القيامة. كفايه زي ما يقولوا الفلاحين عندنا والصعيده، كفايه من الدست مغرفه، يعني الاناء كفايه خدنا منه مغرفه، ما ناخدش مغرفتين، لا كفايه كده، كفى لآل الخطاب ان يحل. لكن سبحان الله العظيم، قال ابا ذر انك رجل ضعيف وانها في الدنيا امانه ويوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحقها، وحقها عند الله عظيم. مسؤوليه، مسؤوليه. حتى بعض الصحابة يقول والله لا ألي أمر اثنين حتى أموت، ليه؟ لأنه ما ينفعش، يعني مسؤولية. لكن إذا رأيت أن أنت على طريقة يوسف، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، والله ده طيب ده يوسف يوحى إليه. وذلك عمر الله يرضى عنه لما أراد أن يعيد أبا هريرة إلى تولية أمر البحرين مرة أخرى، قال لا يا أمير المؤمنين اعفني. قال لما؟ قال لن أتولى ولاية. قال لقد تولاها يوسف. قال أمير المؤمنين، يوسف نبي ابن نبي وصديق ابن رسول سبحان الله، وأنا ابن أمة، إذا حدث مني كذا أو كذا جلد ظهري وسب عرضي، والله لا ألي أمر مسلمين اثنين إلى أن أخرج من هذه الحياة. كانوا يهربون من المسؤولية، أو يعني من مسؤولية الإيه، أن يكون رأسا، إن رأس كثير الصداع. اللهم اشف صداع رؤوسنا يا رب العالمين. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. إذا الله عز وجل نصر رسله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني إذا في نصر. يعني المثال الواضح أمامنا سيدنا يوسف، ما الذي حدث؟ أخذه إخوته ألقوه في قاع الجب. تمسك الصبي الصغير بحافة الجب كي لا يسقط، كانوا يضربونه على يديه حتى يترك حافة الجب ويسقط. في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، في هذه اللحظة كف جبريل كانت تحت أقدامه. الأمر الثاني، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. عارفين متى أنبأهم؟ بعد 40 سنة. أنت ليه مستعجل الأحداث؟ أنت لماذا تريد أن تسير الدنيا وفق منهجك أنت؟ لو سارت الدنيا وفق منهجك أنت لفسدت السماوات والأرض. تسير الدنيا وفق منهج أن إبراهيم لا يذبح ولده، وفق منهج أن يتركه وأمه في قاع بلقع، يعني لا أنيسة ولا جليس، وادي غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. سبحان الله. تسير الدنيا وفق أن الرسول لا يهاجر من مكة إلى المدينة بعد أن آذى المشركون رسول الله شخصيا صلى الله عليه وسلم وقومه وأقاربه وأهله وأصحابه. يعني لكن حدثت الهجرة، حدثت الهجرة. لماذا؟ ليقيم دولة. وبعدين بعد ما فتح مكة ظننا أنه سوف يمكث. سبحان الله. إذا كان قلت كنت أظن أن أن أن أن يعني ترتيب الصلاح على أن أقتل كان عرف يهودي أو إسرائيلي فقط، لا، طلع أن كثير من الذين يدعون الإسلام يبنون سبحان الله صروحهم على مثل هذه الأمور. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين. 4 محاور. اقتلوا يوسف الأول، أو تخفيف اطرحوه أرضا، يعني غيبوه انفوه، يعني سبحان الله. يحصل إيه؟ يخلو لكم وجه أبيكم. يبقى أنتوا تتفردوا بالإيه؟ بالثروة الأبوية أو الثروة القلبية العاطفية عند الأب، والآخرين يبحثون عن ثروات أخرى مادية. وتكونوا من بعده قوما صالحين. كيف يأتي الصلاح من أننا أقتل يوسف؟ كيف يعني؟ إزاي؟ إزاي أقتله بعدين يصلح إزاي يعني؟ ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. قال دي القرآن عجيب في هذه الآية. من قتل نفس فكأنما قتل الناس، يعني أنا قتلت واحد وأنا قتلت 7 مليار. قالوا أيوة، وقتل الإنسانية في هذا الشخص، قتل الإنسانية في هذا الشخص. فلما قتل في الإنسانية، لو استطاع أن يقتل 7 مليارات الباقية لقتله. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سبحان الله. تحييها إيه؟ يعني نفس تحييها خير من إمارة تحصيها. نفس تحييها يعني تحيي نفسك بالتقوى والذكر والصلاح والاستقامة وعدم الهجوم على الغير، وبعدين والتوبة إلى الله عز وجل. فسبحان الله. يعني اللي كان أبو حنيفة ماشي واتكأ على جدار، تعثر في قدمه فاتكأ على جدار جيرانه، وجاره ده كان يهودي. فبعدما صلى الفجر ورجع طرق الباب عليه، خرج اليهودي قال له اتكأت على جدار بيتك بدون إذنك فأتمنى أن تعفو عني. الرجل لاحظ الأخلاق وأراد أن يبيع هذا البيت بعد ذلك، وقال البيت ده ب200 دينار. قالوا لي يا عم، ما البيت اللي جنبه ب100. قال لا، 100 ثمن الدار و100 ثمن جوار أبي حنيفة. أنا بيع لك جوار، الجوار ده مهم، الجار قبل الدار سبحانه، والرفيق قبل الطريق. أمال إيه؟ والفهم قبل التطبيق. لازم أفهم أطبق وأنا مش فاهم؟ لا. وبعدين شوف، اوعى تظنوا أن أن أن يعني كده الناس هتنتهي فجأة كده تستشري فيها الأخلاق لا. يعني سيدنا موسى طلب من الله يا رب كف ألسنة الخلق عني. قال يا كريمي، يعني سبحان الله، أنا أخلقهم وأرزقهم ويسبونني في الليل والنهار. يقول ما فيش رب، واللي طلع له زوجة، واللي طلع له عيل، واللي طلع له سبحان الله، لا إله إلا أنت سبحان. والناس تاخذ النعمة وتنسى المنعم. لكن أنا أريد أن أقول أن الرسل الذين نصرهم رب العباد نصرهم أيضا بخلقهم القوي. ليه؟ لأن ملء السنابل تنحني بتواضع، والفارغات رؤوسهن شوامخ. السنبولة المليئة بالقمح، الفلاح يفهم الكلام ده عننا، السنبولة لما تكون مليئة بحبات القمح تبقى منحنية تواضع لأنها ملقانة بالخير. السنبولة الفارغة اللي ما فيهاش حب سبحان الله متطلعة إلى أعلى، فلما تجد الإنسان بيستشرف إلى أعلى وهو فارغ من جوه فاعلم أن البعيد أهبل مش فاهم. عامل التواضع يعني من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. كن كنجم لاح لناظر في طبقات الماء وهو رفيعه. كن كنجم لاح، يعني أنا أنظر في البحر كده أو النهر ألاقي النجم في قعر المحيط. كن كنجم لاح لناظر في طبقات الماء وهو رفيعه، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيعه. الدخان لما يطلع من النار يطلع فوق، يا سلام ده مش عالي، ده هو وضيع اصلا. والقمر الذي والهلال الذي والنجم الذي تواضع ظهر في في في في قاع سبحان الله العظيم. فدي قضيه مهمه. وبعدين في نقطه اخرى، يعني العلماء الاجتماع يقولوا كانوا يعلمونهم واحنا صغار، يقول ايه؟ لا تطلقوا الرصاصات على عصافير السعاده، خلي الناس تسعد، الناس سعيدة، هو سعيد بابنه، ليه تؤثر عليه وتحزنه في ولده؟ هو سعيد بماله ليه تحسده؟ هو سعيد بزوجته الصالحة ليه تعمل منهم فتنة؟ هو سعيد بالكرسي اللي سيوصل إليه ليه انت يا سبحان الله. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ربنا هو اللي قسم سبحان الله. فالإنسان اللي عايز يعني سبحان الله، يعني شوف لو ان كل واحد فينا هيرد تهمة عنه هنعيش طول الحياة نرد تهما ولن نستطيع. لو ان كل كلب عوى القمته حجرا لاصبح الصخر مثقالا بدينار. لو ان كل كلب هتلقي له بحجرة سبحان الله يا الله اكبر. ولذلك الله يرضى عنك، يعني لما قلت من قبل ادعو الله بألسنة لم تعصوا الله بها، هو في الألسنة لم نعصي الله بها. ايوه ألسنة اخواننا الصالحين لما يدعو لنا بالخير، احنا ما عصناش الله بلسان فلان ولسان فلان، لكن لسان فلان ولسان فلان لما يدعو لنا ان شاء الله مستجابة باذن الله. انا لننصر رسلنا، مش رسلنا بس، ده والذين امنوا، لانهم بيرفعوا حق الرسالة، بيرفعوا علم الرسالة، بيرفعوا علم الحق سبحان الله. يعني يعني يعني يعني اناس قائمون على الحق، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. انت ماشي في الطريق ولا يهمك، يعني سير في الطريق وان لمحت قله السائرين، لاقي نفس ماشيين اللي على الحق قله وماله. امال هو القله دول عمر الكثره ما كانت خير، وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم فشربوا منه الا قليل منهم. الثاني ولا تجد اكثرهم شاكرين واكثرهم لا يعلمون واكثرهم فاسقون وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الله، يبقى الكثره دي ما لهاش اي ولا تشغل بالك. الكثره في الباطل كالطبول الفارغه لا قيمه لها، قرقعه يعني اسمع يعني جعجعه ولا ارى طحنا كما قال العربي. اسمع جعجعه، انا سمع صوت زي الناس اللي ايه يقدروا يشتموا بعض من بعيد لبعيد. فسبحان الله، هو ما سبحان الله. وفي ناس تخلص المسألة في لحظة، يعني مثل عمي عندنا في الصعيد يقولوا ايه، ضربة بالمرزبة والعشرة بالشاكوش. المرزبة دي مطرقة ضخمة جدا وزنها يجي 50 كيلو كده، يخبط بها خبطة واحدة يخلص الموضوع خلاص، ولا يدقدق بالشاكوش ويصدع الناس. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. الله، يا فرحة المؤمن عندما ينصره رب العباد. متى يا رب تنصرهم؟ قال في الحياة الدنيا. شوف، أنت تراه مهزوما، تراه مضيقا عليه، لكن هو في نفسه منتهى الحرية. ليه؟ لأنه لا يعبد إلا الله، عنده عقيدة، عنده يقين، عنده الأمل بازخ، عنده الأمل واضح، عنده نور الله في قلبه، ماشي في موكب النور. يا رفيقي، نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. إذا نصر الله للرسل والذين في الحياة الدنيا، طب ما دام نصرهم في الحياه الدنيا كمان في نصر كمان قال ويوم يقوم الاشهاد. مين الاشهاد دول؟ قال ده كلنا هنشهد على بعض، الكل، الرسل يشهدون والملائكه تشهد وخير الشاهدين من قبل وبعد هو الله رب العالمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سبحان الله. ونحن نشهد على الأمم التي لم نرها، كيف؟ بما قرأناه من القرآن فرأيناه حقيقة، حقائق الأمور سبحان الله. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو إن المنحرف لا يحسد المستقيم. سبحان الله. تخيل وأفكر أنه لا، بالعكس يحصل المستقيم. ولذلك سبحان الله كل المصائب يؤجر عليها من الله إلا الحسد، تبقى مصيبة ولا يؤجر عليها. أي مصيبة، مصيبة في مالي، في عرضي، في في في في في, في صحتي، في عيالي، في من أحب، كل ده مأجور عليه إلا مصيبة الحسد، هي مصيبة نفسها لا أجر عليها. فهو سبحان الله ذلك إيه، وإنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. هكذا يقول الملأ على المستضعفين المساكين اللي هم ماشيين على طريق الله. فلا تظن أنك لما تسير على طريق الله أنت يعني سبحان الله ينظر إليك نظرة، لا، يروح تحسد. وكل النعم تحسد، وكل ذي النعمة المحسود، ولا تخذف إلا الشجرة المثمرة. سبحان الله. فالعبد مننا دريب يعني وهو يقرأ كتاب الله عنده يقين، يوم لا ينفع الظالمون معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. كلام خطير في سورة غافر. الظالم لما يأتي يوم القيامة، وقالش يوم لا ينفع الكافرين معذرتهم، لا، الظالمين. الظالم ده وصل إلى حد الطغيان. وما قال الله لكريمه اذهب إلى فرعون إنه كفر، لا، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى فصار ظالما. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. رب العباس يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. يجي يعتذر، والله انا كنت عبد المأمور، والله ما قالوا لي كده، قالوا اعمل كده عملت. سبحان الله. لا، يوم لا ينفع، ما ينفعش. وفي قراءة يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم، لانه مؤنث، المعذرة مؤنث. يجي يعتذر سبحان الله. وبعدين ايه؟ ولهم اللعنة، مش وعليهم، لا، عليهم دي تطبق عليهم، لكن ولهم يعني ايه؟ يعني كأن انا اقول ايه، لما ربنا وصف المؤمنين قال لهم البشرى في الحياة الدنيا. لهم البشرى يعني ايه؟ لهم ملك، لهم يملكوا البشرى، الله، يملكوا الايه؟ الشيء المبشر. لهم البشرى، ربنا يبشرهم سبحان الله العظيم من كرم الله. رب العباد سبحانه وتعالى يقول لهم اللعنة، يعني ايه؟ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة، يعني هيأخذوها معهم كأنها ايه؟ يعني لك هذا المال، لك هذا البيت، لك هذه السيارة، يا ولدي لك هذه الساعة، يبقى لك، يبقى ملكك. هنا يملكون ماذا؟ يملكون اللعنة. ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يريد حتى يلعن، يعني مطرود من رحمة الله. ألا لعنة الله على الظالمين. يا الله، سبحان الله. بس في نقطة، لا تلعن إلا ما لعنه الله ورسوله. اوعى تلعن حد. ليه؟ إن لعنت إنسانا او حيوانا او شيئا، للاسف الغربيين كل حاجه عندهم اللعنه، اي حاجه، ولك سياره ملعونه، وقت والعياذ بالله رب العالمين، بيت ملعون، مش عارف الكلب اللعين، والعياذ بالله. كلمه اللعنه دي عندهم على السنتهم زي ذكر الله على السنه المؤمنين. لكن احنا لا يلعن مؤمن شيئا. ليه؟ فاذا لعنت والعياذ بالله شيئا، اذا انا او غيري لعن شيء، تصعد اللعنة فتغلق في وجهها أبواب السماء، ثم تنزل تبحث عمن لعن، فإن وجد أنه أهل للعنة نزلت عليه، وإن لم تكن أهلا للعنة عادت على من لعن. يا الله، عارفين لعنة يعني ايه؟ طرد من رحمة الله. يصير خلاص مصيره مصير إبليس، مصيره مصير إبليس. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. سوء الدار دي ايه؟ يقول لو ان قطرة من غسلين او غساق التي نزلت في كتاب الله عز وجل، نزلت في الدنيا لمات الناس كلهم من نتن رائحتها. يا ستار يا رب، تخيل هو يوم القيامة عليه له لعنة، وبعدين ايه، وبعدين ولهم سوء الدار. سبحان الله، يعني لو وجدوا نارا من نيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا. نيران الدنيا والعياذ بالله رب العالمين، نسأل الله السلامة. يعني الحيات والعقارب والعذاب الذي ينتظر ليه، لانهم في الدنيا ما اراحوا احدا. هؤلاء الظالمون ما اراحوا احدا، غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور، وظنوا ان الدنيا تدوم بهذا الشكل. لكن لا، رب العباد سبحانه وتعالى يعني جعل للمؤمنين امرا اخر، انا لننصر رسلنا والذين امنوا. من ضمن نصر المؤمنين ايضا من الله عز وجل ان يثبته على الحق، ان يثبت على الايه، على الحق، ولا يصير امعه. لان الامعات في المجتمع كثر، وان احسن الناس واحسن وان اساءوا. لا لا، بالعكس، كاصحاب السفينه نفس القضيه، ان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا، وان تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. اللي هو الاخذ في حقوق الله والواقع فيها. الانسان اللي مش عايز يحق الحق ولا يقتل الباطل، يقول يا عم انا مالي، الله، هو الدنيا وانا لا اصلح الكون. لا، انت لو قالها سيدنا ابراهيم لما صلح الحال، لو قال سيدنا موسى لما وصلت الرساله، لو قال سيدنا عيسى لما اهتدى بعضه من بني اسرائيل، لو قال سيدنا محمد لما تممت الرساله، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال ولا تقصرنه على الحق اطرا، ولا تقصرنه على الحق قصرا. يعني مش هي كده، الحق عايز مغالبه، عايز ايه، مغالبه. سبحان الله العظيم، يعني بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. الله اكبر، يزهق يعني ايه، البطل ينتهي. لان شمعة واحدة تضيء كل هذه القاعة، وانت لا داعي كما يقول الفيلسوف القديم، لا تلعن الظلام ولكن اوقد شمعة. بس قول كلمة طيبة، ها، انصح نصيحة طيبة، قول كلمة خير، ضع سبحان الله بصمة في سبحان الله العظيم. لا تسود صحائفك بالسلبية، فالسلبية لا تخلق انسانا ولا قائدا ناجحا، وانما سبحان الله تلد اصفار وتلد وتتمخض عن للاسف الشديد عن اصفار تنضم الى اصفار. والمؤمن ليس صفرا في الكون، لا، ده المسلم ده يعني سبحان الله العظيم الشافعي بكل عزه وليه، امطري سماء سرنديب، ليسيلان سريلانكا اليوم، امطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرع، انا ان عشت لست اعدم قوتا، واذا مت لست اعدم قبرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. الله اكبر. في موضع اخر ماذا يقول الشافعي، يقول علي ثياب لو تباع بفلس لكان الفلس منها اكثر. الفلس ايه، اكثر سبحان الله، ولكن بداخلها نفس لو وزنت بها نفوس الورى جميعا لكانت اعز واكبر. الله اكبر، شوف العزة، عنترة العبسي، عنترة الجاهلي، يقول ايه، لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. يا الله، هو عايز يكون عزيز ويشرب كأس سبحان الله الحنظلي، لكن ما تدري، لا تسقني ماء الحياة اللي بتستبقي في الحياة بس وانا ذليل. لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. البيت الثاني وان كان عنترة عشان جاهلي، وانا يعني سبحان الله اوافقه على هذا الكلام، لكن يعني هو من باب المبالغه الشعريه، يقول لا تسقني ماء الحياه بذله بل فاسقني بالعز كاس الحنظلي، ماء الحياه بذله كجهنم وجهنم بالعز اعظم منزلي. هذا كلام رجل جاهلي، لكن المهم يتكلم عن الايه؟ عن العزه. اللهم اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، وانصر الاسلام وعز المسلمين، ووفقنا الى ما تحب وترضى، واختم لنا بالباقيات الصالحات يا رب العالمين. احبتي في الله، لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.